بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن بعد المئتين في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب الطعام وآدابه. نعم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. هذا الباب في فضل تكثير الأيدي على الطعام، وأنها سبب للبركة وسبب لكثرة الطعام في حسه وفي معنويته. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. فلاحظوا، كلما كثر أهل الطعام كلما أكفى غيرهم. وهذا الحديث عام، جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما معنى أخص، وهو أن التكثير يزيد في الضعف. قال جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذه البركة هي في الاجتماع على هذا الطعام إلى أن تبلغ النصف. وانظروها فيما تعملونه من طعام لأنفسكم أو ولائم لغيركم، كيف أن الله يبارك في هذا الطعام حتى يكفي عدداً لم تحتسبوه. وذلك أن الله جل وعلا يبارك لهذه الأمة، ولأن الاجتماع مقصود، إن كان في عباداتهم كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وأساس ذلك التوحيد، وإن كان في عاداتهم، فإن الشريعة الغراء متشوفة إلى اجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم وحصول الود بينهم. والطعام يحصل به الأمران، يحصل به المودة، ويحصل به هذه البركة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب زين العابدين لا يأكل طعامه وحده يتلمس هذه البركة، بل كان يسكن في بيت فاطمة الكائن في شمال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بابه مشرعا، يأتي من يطعم معه غداءه وعشاءه، حيث كان كريما جوادا رحمه الله ورضي الله عنهم. نعم. باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا. باب أدب الشرب. نعم. باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. حديث أنس بن عبد الله دال لما ترجم فيه المصنف في استحباب التنفس في الإناء، أي خارج الإناء ثلاثا. لم يكن يشرب عليه الصلاة والسلام الشربة مرة واحدة تسمونها جغمة واحدة، وإنما كان يتأنى فيشرب ثم يستريح يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: كان النبي، أي تدل على الاستمرار، أنه كان هذا هديه وفعله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب مرة واحدة، أي بجغمة واحدة لا يتنفس فيها، وأناط ذلك بألا يشبه المسلم في ذلك شرب البعير. والبعير إذا شرب عبها مرة واحدة ثم رفع رأسه وأداره فرشم على من حوله بالماء، نهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي نهيه عن مشابهة الحيوان ومشابهة قبل ذلك الشياطين ترغيب في مشابهة من؟ الملائكة، خصوصا في العبادات. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا تأكل ولا تشرب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يكفي المؤمن من الطعام والشراب ما يكفي الملائكة، أي بالتسبيح، يغنيه الله بالتسبيح والذكر عن كثير من الطعام. فنهى عن الشرب مرة واحدة، هذا النهي للتحريم ولا لغيره؟ هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. وش الصادف له؟ أن رجلا أقره النبي لما شرب مرة واحدة تنفس في آخره، لكن هذا خلاف الأفضل وخلاف المستحب، وأمر أن نسمي عند أوله، عند أول الشرب، وأن نحمد الله عند آخره، دل على أن التسمية في أول الطعام وأول الشراب أيضا، والحمد عند آخر ذلك، وآخره يشمل المرة الواحدة ويشمل المرات المتتالية، لما سبق في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري، وهو الحارث ابن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس المتنفس في الإناء. وهذا النهي دائر بين عند العلماء بين أمرين: الأول بين التحريم إذا كان يشركه في الإناء غيره لأنه يقدره لهم بتنفسه فيه، وهذا فيه كمال الشريعة في مراعاتها الشعور والأدب وإبعاد الأذى أيا كان حسيا أو معنويا، فلا يجوز أن يتنفس في الإناء إذا كان يشرب معه أو يطعم معه فيه غيره. فإن كان لا يشرب منه إلا هو فإنه يجوز أن يتنفس فيه. قالوا: ويجوز أن ينفخ فيه كما يحصل لكم في الأواني الحارة، فنجال القهوة وفي كاسة وبيالة الشاهي، لك أن تنفخ فيها لأنه ما يشرب فيها إلا أنت، والتنفس من فروعه النفخ، فهذا النهي للكراهة يخرج منه إذا كان للحاجة، إذا وجدت الحاجة، والحاجة هي شدة حرارة أو غيرها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشارب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه، ما أحسن هديه وما أعظم دله عليه الصلاة والسلام. هذا حديث أنس بن مالك المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن شيب بماء. وش معنى شيب بماء؟ نعم، خلط ومزج بماء. ليه شاب اللبن بالماء؟ يكثر؟ ما هو بهذا مقصود؟ يخففه. أي يعني كونكم أنتم أهل لبن، متعودين على لبن البقالات، ها؟ نعم، هذا في الحر يشاب اللبن بالماء في الحر ليبرده ويخففه فلا يثقله على البدن. وإلا فالعرب عندها إشابة اللبن بالماء من النقص، حتى إذا جن عليه الليل واختلط جاءوا بمذق. هل رأيت الذئب قط؟ المذق ما هو؟ اللبن الذي كثر معه الماء حتى أنه يضعف هذا اللبن، ويفعله بعضهم يعني خجلا من أنهم شربوا اللبن وما عندهم إلا هو. شيب هذا اللبن بالماء، وهذا معروف، وخصوصا عند كبار السن إذا أفطروا وهم صائمون يشوبونه بالماء. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. من أفضلهما؟ أبو بكر قطعا. فدفع النبي الإناء لمن على يمينه وقال الأيمن فالأيمن، مع أن الذي على يساره أفضل وأحب إليه، لكن يعلمنا بالفعل هذا التشريع بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل، لأن أول ما يبدأ المعطي بمن عن يمينه، فإذا جاءك ضيف وصببت له فالمشروع أن تبدأ عن يمينك، ما هو عن يمين الضيف، إلا إن كبرته لكبره أو قدرته لقدره وأنت تمون على من عندك، فيقدم هؤلاء لمنزلتهم وإكرامهم. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فيه شراب، قيل فيه ماء وقيل لبن وقيل غيره، فنول. إذن قدم النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلته، وكان عن يمينه غلام. من الغلام؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعن يساره الأشياخ، أكبر منه سنا وفي ذلك الوقت أكبر أيضا قدرا ومنزلة. فقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو عن يمين: أتأذن أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ دل على أن إعطاء من على اليمين سنة وحق له أيضا، هو سنة وحق لمن عن يمينك. قال: لا والله، لا أوثر على نصيبي منك أحدا. ترى ابن عباس كان الوقت صغير، لأن النبي لما مات كان عمر ابن عباس 13 سنة. قال: فتله في يده. التل عنده في الحديث غير التل في عرفكم، التل في عرفكم أخذ الشيء من بيده بقوة، تله أو يتله من ثيابه. تله في يده أي وضعه في يده عليه الصلاة والسلام وضعا محكما لئلا ينتثر، وليبين كمال استحقاقه له. ابن عباس فقيه وهو صغير، لماذا لم يقدم على معنى الإيثار؟ الإيثار حسن، لكن ابن عباس يريد البركة، أنه لا يوثر على نصيبه من النبي عليه السلام أحد. ولهذا جاء في الرواية الأخرى أنه شرب من موضع شربه عليه الصلاة والسلام لينال البركة الحسية من شيء انفصل منه صلى الله عليه وسلم، وهو كما سبق في أحد الأمور الستة، ما هو؟ من ريقه. وش الستة؟ آية الحماد، دمه وشعره ونخامته ونبي فزعة وعرقه وريقه ووضوءه، هذه الأشياء الستة التي إذا انفصلت من جسده الشريف في حياته فهي مباركة وتستمر بركتها حتى بعد موته، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. كلكم احتناث؟ احتناث ما في بالخاء؟ اختناث ها؟ ايه انا اقول لكم وقلت ايه. باب ما جاء في ضربات الرأس. وش عندك يا خالد؟ بالحاشية. اي نعم. وعن أبي سعيد عدها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن احتناث، في رواية عن اختناث الأسقية، اختناثها هو كسرها من غير اتجاهها ليشرب منها فلا ينتثر. وهذا النهي يقول فيه المصنف أنه للكراهة ليس للتحريم. وش الصارف؟ يأتي صارفه في الحديث بعد قليل. والاحتناث لأنه إذا شرب من في السقاء قربة أو شن أو الأواني التي لها منفذ واحد، القوارير التي يشرب فيها معها غيرك، نهى عن الشرب منها لما قد يحصل من ذلك إقذارها لمن بعدك أو عدم اشتهاء من بعدك أن يشرب منها، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. والنهي نهي كراهة يسميه العلماء بنهي التنزيه، لأن المكروه في الشريعة نوعان: مكروه كراهة تنزيه وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمكروه والمحرم تحريما كراهة التحريم وهو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه. نعم، حديث أبي هريرة كحديث أبي سعيد، نهى أن يشرب، وإذا بني للمجهول دل على العموم، من في السقاء أو من في القربة. نعم. وعن أم ثابت كبشة. هذا الصارف حديث أم ثابت. نعم. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه. أخت حسان ابن ثابت. نعم. أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إليها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. اللهم ارض عنها، والله ما الذهانة ما شاء الله عليها. تقول أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنهما: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل وحده وهو محرم لجميع المؤمنين والمؤمنات عليه الصلاة والسلام، فشرب من قربة من سقاها وهو واقف. شوفوا فيها فائدتين: شرب وهو واقف مع أنه نهى عن الشرب واقفا، وش يدل هذا عليه؟ أن الشرب واقفا جائز مع الكراهة، فإن كان الشرب واقفا للحاجة تزول الكراهة. تبون الرسول وقع في المكروه؟ حاشاه، لأن القربة أهيأ ما يكون من الشرب منها وهو واقف، وإلا تناثر منها ما تناثر على الثوب. كذلك في حجته حجة الوداع لما طاف طواف الإفاضة، أتى وبنو عبد المطلب وعلى رأسهم عمه العباس يستسقون وينزعون من بئر زمزم. فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يدهمكم الناس لنزعت معكم لو ضعت هذا على هذا الحبل اللي فيه الدلو على تتفي ناولوني دلوا. والدلا مع شدة الناس وازدحامهم تختلف إليها الأيدي وقد يصيبها ما يصيبها من الكدر. قال مهلا يا رسول الله قم يا فضل إلى أمك وأتنا منها بماء مطيب. قال لا وإنما أشرب مما يشرب منه الناس. فناولوه دلوا فشرب عليه الصلاة والسلام وهو واقف فدل على جوازه وأنه عند الحاجة لا كراهة. فإن كان بغير حاجة فجائز مع الكراهة والأكمل أن يجلس. وش سوت أم ثابت كبشة رضي الله عنها؟ قطعت فم القرباء. ليه؟ لتتبرك بأثر شرب النبي عليه الصلاة والسلام ما مسته فمه وشفتاه. لهذا من استلحاض أمر الريق اللهم صلي وسلم عليه وهو أقرها على هذا وعلى هذا. ففيه جواز الشرب من فم القربة لأن النبي فعله وفيه جواز الشرب قائما وفيه أنه مبارك عليه الصلاة والسلام بما انفصل من جسده. نعم. باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أهرقها. قال إني لا أروى من نفس واحد. قال فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا فيه النهي عن النفخ وهو النفس في الشراب لأن من النفخ يخرج منه روائح قد تقذره لغيره وقد يخرج أيضا من النفخ من فمه أو من أنفه شيء. فنهى عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الإناء. ومن النفخ فيه كما سبق التنفس. فقال رجل وأبهم الرجل أبهم لأنه لو كان في معرفة اسمه طائل لأبانه. قال إني لا أروى إلا من نفس واحد. يعني كذا أشرب جميع أشربه مرة واحدة. قال قبل ذلك إني أرى في الإناء القذى. قال أهرقه. والإهراق بأنواع إما أن يحمله بإصبعه أو أن يميله. طيب إذا كان في الإناء الذباب شو يسوي؟ يغمسه كما جاء في صحيح مسلم. إذا غمس الذباب في إناء أحدكم. أما المرق عزاله ما هو مزبن عليه حار والله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما اللبن عز الله يبيجيه. فقال أغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. وتأملوه إذا سقط في الإناء ميل الخبيث يميل بالجناح الذي فيه الداء عن ذاك الذي فيه الدواء. فأمر النبي بغمسه ثم إلقائه. قال إني أشرب في نفس واحد. قال املي الإناء إذن لوحدك واشربه. ففيه النهي عن التنفس في الإناء والنهي هذا الصحيح أنه للتحريم لأنه معقول العلة. ما العلة؟ ألا يقذر الإناء أو ما فيه من الشراب يقذره لمن؟ لغيره. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن التنفس فيه وعن النفخ فيه. ويرجع فيه ما سبق. فإن كان الإناء حارا لا يشرب منه إلا أنت لك ذلك ولا يدخل هذا في النهي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث كسابقه نهى عن التنفس في الإناء ونهى عن النفخ فيه، فالتنفس والنفخ شيئان، هذا خاص وهذا عام، هذا أبلغ وهذا أقل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم. يسأل أخونا يقول: ما اتصل بجسده الشريف وانفصل كالإزار والثوب، نال من عرقه عليه الصلاة والسلام ونال من ريحه، ولهذا في موضعين أمر بإعطاء ثوبه وحقه لغيره. فأولا زينب لما غسلنها النساء ثلاثا، قال لأمي في حديث أمي عطية: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، وإذا فرغتن فأشعرنني، يعني أعلمنني. فلما فرغنا أشعرنه أعلمنه بذلك، فأعطاهن حقوه وهو إزاره تكفن به. وجاءه عبد الله بن عبد الله بن أبي الصحابي الجليل ابن رأس المنافقين، اللهم ارضى عن عبد الله الابن، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه يكفن فيه أباه، عاطفة البنوة، هل ينفع ذلك أبوه؟ لا، لكنه ينفع ويقر عين من؟ ابنه. فدفع له النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فكفنه به، لأنه من أثر عرقه وملامسته جسده عليه الصلاة والسلام. سم النفث، هي النفث لحاجة كالقراء، ينفث على المقروء، ينفث في الإناء ليشربه، هذا مستحب، النفث فيه مستحب لأنه نفث للمنفعة والمصلحة. سم رجلين من أصحاب السعة من المال، أحدهما في الولاية زوج بناته وأهل زوجته، وآخر يجيب أرحامه وأقرباءه وأخواله، من أصاب ومن أخطأ ومن وقع في السنة ومن تجاوز؟ كل من كان مدعوه أكثر فهو أفضل، دعا هذا الأقارب ودعا هذا الأكثر، كل من دعا أكثر فهو أفضل، لأن من أسباب دخول الجنة وشو؟ أن تطعم الطعام. وفي آخر الزمان لا يدعى إلا الكبراء والأغنياء والوجهاء، ويزدرى ويهجر ويترك الفقراء، وهذا نقص، وهو من علامات الكبر وطلب المدح في الدنيا. نعم. أي. مسألة تحنيك الصغار، هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو عامة؟ أكثر الشراح على أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما نصر ذلك الحافظ ابن حجر، والصحيح أنها عامة، خرجت مخرج التشريع، ولأن الأمر لم يقتصر على فقط على ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما على بركة التمر، فيكون أول ما يطعم هذا الجنين من الدنيا قبل حليب أمه هذه التمرة المباركة، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. سم وشو؟ أيهن؟ أي. الله أعلم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.